طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الدرس السابع من دروس مذكرة في أحكام الصيام، ونحن في ضحى يوم الأحد للعام، اليوم التاسع من شهر رجب للعام الثاني والأربعين وأربعمائة وألف للهجرة النبوية الشريفة. قال: ما زلنا في باب ما يستحب، أو في الدرس الخامس ما يستحب للصائم وغيره. قال الحادي عشر: الإكثار من الإحسان إلى الضعفاء والمساكين والأيتام. هذا الإحسان يا إخواني في الله إحسان قولي وفعلي، إحسان بالقول والعمل إلى الضعفاء والمساكين والأيتام. قال عليه الصلاة والسلام: إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، بضعفائكم وبدعائهم. عند ضيف. والمساكين كذلك، المساكين يهتم بهم المسلم. قال: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين، ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يتفطن له. كذلك الأيتام. قال: يا رسول الله، إن قلبي قاس. قال: دن اليتيم إليك، امسح براسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. قال الثاني عشر: المحافظة على الكلام الطيب. قال الله: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن من موجبات المغفرة بذل الكلام، بذل السلام وحسن الكلام. هذه من موجبات المغفرة، حسن كلامك وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. الثالث عشر: الإكثار من الذكر. يقول ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما: ما من عبادة إلا وجعل الله لها حد تنتهي إليه إلا عبادة الذكر، فإن الله قال: اذكروا الله ذكرا كثيرا. كذلك الإكثار من التوبة والاستغفار مئات المرات. من أين هذا؟ قال الصحابي: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من مئة مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. الخامس عشر: الإكثار من قول لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها. كذلك السادس عشر: الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. معناها: لا تحول لك من حال إلى حال، ولا زمان إلى زمان، ولا من مكان إلى مكان، ولا من شيء إلى شيء إلا بحول الله وقوته. قال الرسول لأبي موسى: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. السابع عشر: الإكثار من قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الثامن عشر: الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ورفع بها عشر درجات، ومحي عنه عشر سيئات. وقال: خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. التاسع عشر: الاهتمام بطلب العلم، ومنه حضور رياض الجنة وهي حلق الذكر والعلم. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما ثمرة حلق الذكر؟ قال: الجنة. رواه الإمام أحمد. هذه رياض الجنة. قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله ما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. ولا يشترط أن يكون عالما، لا يشترط. قال وكيع لا ينبل الرجل أن يكون أن لا ينبل الرجل حتى يسمع ممن هو فوقه وممن هو مثله وممن هو دونه. ما زلنا نحتاج لهذا العلم نأخذه من أي شخص. نعم ومثلك. قال كذلك أخيرا الذي نذكره اليوم من هذه العشر، قال الاهتمام بالدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولا يشترط في الدعوة أن تأخذ الميكروفون فقط، الدعوة مجالها أوسع من ما يتصوره بعض الناس، يقول أمسك الميكروفون وأتكلم. مجال الدعوة أوسع، مجال الدعوة بارك الله فيكم أوسع من هذا، بالكلمة بالنصيحة مع الصغير مع الكبير مع الذكر مع الأنثى. الخليل بن أحمد الفراهيدي كان يجلس مع العجائز، ماذا يفعل؟ يعلمون الفاتحة، يعبي لهم، يعبي لهن القرب، ثم يقول أسمعيني الفاتحة، إذا كان صواب شجعها وإذا كان خطأ صلح لها. رؤية في مكان عظيم، ماذا فعلت؟ ما الذي أوصلك هنا؟ قال ليس بكثير مما كنت أقول إلا تعليم العجائز سورة الفاتحة. لا تستقل عمل حسن مع صغير مع كبير مع ذكر مع أنثى. الدعوة إلى الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أذكر يا إخواني في الله قرية، صحيح هذا الكلام الذي أقول لكم، قرية من في شمال الحديدة. هذه القرية كانوا أهل بدع وتصوف وجهل سبحان الله. جاء فيهم رجل محب للعلماء ولأهل العلم أيام الشريق، أيام الشريق هو لا يقرأ ولا يكتب، هو لا يقرأ ولا يكتب، لكن التوفيق بيد الله سبحان الله. يأتي القراء اقرأ هذا الكتاب، يأخذ كتيب اقرأ هذا، إذا قرأ أعار هذا، يأخذ الشريط ينظر ماذا يحتاج الناس، ينظر يحتاجون مسألة وقضية في الدين، يأخذ يذهب إلى الاستديو يقول جيب لي شريط تكلم عن كذا، يأتي بالشريط يقول اسمع، يقول هذا اسمع، سمعهم. حتى انقلبت القرية كلها سنة وطلاب علم محبين للعلم والعلماء، وهو لا يقرأ ولا يكتب. التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. طيب أيضا كما حدثتكم عن مرأة تستمع نور على الدرب، مواصلة على نور الدرب، صارت فقيها في بلادها، صار أنها تحفظ، ذا حافظة قوية. يأتي الرجال والنساء يستفتونها، تقول لهم بن باز يقول كذا وكذا، والفوزان يقول كذا وكذا، وقال فيها ابن عثيمين كذا وكذا. هذه المسألة يعني سبحان الله استفاد منها الرجال والنساء، وهي لا تقرأ ولا تكتب، إنما عكفت على نور على الدرب. وذكروا لي رجل في شبوة، رجل في شبوة مشلول، أعضاه الأربعة مشلولة وهو على سرير سبحان الله، وهو في بيته يستدعي كبار علماء اليمن، كبار علماء اليمن في شبوة يستدعيهم، هو الذي ولن يعني قد يأتي فلان فلان، إذا فلان طلب يأتي العلماء، وهو مشلول شلل الأربع، بحيث لو جاء العالم ما يحضرش، يأتي العالم لشلله لا يحضر، بس يأتون ينزلون عنده، ينزلون عنده يستدعيهم ويحضرون عنده ويزورونه ويقول محاضرة، وهو الذي دعاه. هذا فضل الله عز وجل، يؤتي الله عز وجل من يشاء. فالدعوة إلى الله أمرها واسع، أمرها أوسع مما نتصوره. وأحسن الدعوة بالأخلاق والأعمال الفاضلة والمعامل الحسنة، هذه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أنت داعٍ إلى الله حتى ولو في أي مجال، في أي مجال أنت داعي إلى الله عز وجل بأخلاقك بمعاملتك أي ما كنت. وأعلم أن الله عز وجل سيعزك وسيرفعك بالدعوة إلى الله بالكلمة الحسنة والمعاملة الطيبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.